من أنت؟ الحمد لله صاحب الريح. كيف الحال؟ إياك الله. شيخ علي يكون طلاب. لا تعلم يا رجال بشر. السلام عليكم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله: القسم الثاني لا يضطر إليه. الكلام هنا في المباح، والمقصود كما ذكرت لكم سابقا أن المقصود هنا المباح الذي تتعرض له ينتقل إلى درجة الرخصة، والقسم الثاني ألا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج. أنا ذكرت لكم فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى شرع الأوامر والنواهي، والشخص عندما يبي يفعل المأمور به أو يبي يترك المنهي عنه لا بد فيه من مشقة، وهذه يسمونها مشقة معتادة، يعني ما ينفك عنها العمل، مثل مشقة صيام رمضان ومشقة الحج ومشقة الصلاة ومشقة، فما فيه عمل إلا ويشتمل فعله أو تركه على مشقة، وهذه يسمونها المشقة المعتادة. لكن قد يكون الإنسان في حالة أداء العمل يترتب عليه مشقة يسمونها خارج عن المعتاد. المشقة الخارجة عن المعتاد هذه تجدون أن الشارع شرع لها الرخص، ولهذا القسم الأول الذي سبق إذا الإنسان يباح له مثلا، وقد يجب أكل الميتة وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وإلى آخره، لكن هذاك عندما يكون في حالة اضطرار، يعني يخشى على نفسه من الموت، أو يخشى على عضو من أعضائه الفوات، أو يخشى على منفعة من منافع بدنه، فهذه مشقة في أعلى الدرجات. لكن في مشقة أقل منها درجة، وهي القسم الثاني هذا، يعني ما يصل إلى درجة أنه يموت أو يخشى على نفسه الموت، ولكن يحصل عليه مشقة يصعب عليه تحملها، لكنها لا تؤدي إلى وفاته. هذا هو القسم الثاني، ولهذا قال ألا يضطر إليه، يعني كالقسم الأول، ولكن يلحقه بالترك حرج. وقصد بالحرج هنا يعني مشقة، يعني مشقة يصعب عليه أن يتحملها. فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة، يعني المقصود أنك تأخذ بالرخصة. فإذا حصل عند الإنسان مشقة يصعب عليه تحملها، ما في مانع أن يأكل الميتة، ولا في مانع أن يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير وما إلى ذلك. هو عاد استطرد في الموضوع، قال: وإذ الممنوعات قد أبيحت رفعا للحرج، وكما إذا كثرت المناكر في الطرق والأسواق فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات إذا كان الامتناع من التصرف حرجا بينا. يعني قصده أيضا حتى المباحات اللي ما هي في الرخص، اللي ما تأتي لها الرخص، يعني قد مثلا الإنسان إذا أراد أن يباشر عمل يبي يحصل عليه فيه شيء من الضرر، لكن لا بد أن ينظر إلى إذا كانت المصلحة راجحة يمضي، وإذا كانت المفسدة راجحة يمتنع، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة يمتنع، فهذا هو الذي يقال عنه إنه اللي يقول عنه العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويذكر عاد أمثلة أخرى نوع آخر يقول: وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج، يعني مثل الإنسان القرض، الإنسان يقترض فلوس كأنها بيع دراهم بدراهم مؤجلة مثلا، لكن الشارع أباحها للحاجة. وذكر أيضا إباحة العراية، العراية ظني سبق أني ذكرت لكم، لأن نهى عن المزابنة وهي بيع التمر على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه كيلا. لكن الإنسان إذا كان عنده تمر قديم وجاء إلى صاحب نخل وقال له: أنا أباخذ النخلة هذه، وش تقدرها؟ قال: أقدرها 100 كيلو. قال: طيب أنا أبعطيك 100 كيلو تمر قديم، وأبا إيش اسمه، وبك تعطيني إياها على أساس أنه تمر جديد. هذه هي العراية، فأباح العراية مع أنه نهى عن المزابنة. وكذلك مخالطة الناس، وكذلك يعني جميع ما ذكره الناس في عوارض النكاح، كوارث عوارض مخالطة الناس وما إلى ذلك. فهذه أمور لا بد أن الإنسان ينظر إليها كما ذكرت لكم. هذه الأمور التي يعني نص عليها الشارع ما فيها إشكال، لكن الأمور التي لم ينص عليها هذه يحتاج الإنسان إلى النظر إلى المصلحة وإلى المفسدة. فكما ذكرت قبل قليل، ينظر إذا ترجحت المصلحة مضى، وإذا ترجحت المفسدة وقف، وإذا استوى جانب المصلحة والمفسدة فإنه يقف. بعد ذلك قال، يعني سيأتي القسم الثالث في خلال هذه المسألة. قال: المسألة 13: لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل له في بابه، أو من باب آخر هو أصل في نفسه، فإن كان هذا الثاني فإما. على كل حال، هو القصد من هذا الكلام كله أن الشخص ينظر إلى العوارض التي تعرض للشيء الذي يريد أن يفعله، فهو أصله مباح هذا العمل، لكن قد يعرض له عوارض. وكما ذكرت لكم على أن الإنسان ينظر في جانب المصلحة والمفسدة، إلى أن قال: والقسم الثالث من القسم الأول، يعني القسم الثالث من، وهو ألا يضطر، يعني ما فيه اضطرار إلى أصل المباح كالقسم الأول، ولا يلحقه بتركه حرج كالقسم الثاني. في هذه الحال عندما يريد أن يفعل المباح لكن عارضه شيء، فهل يقال هو ما هو مضطرا إليه وله محتاج إليه أيضا حاجة كالقسم الثاني؟ ففي هذه الحال ينظر هل مثلا هذا العمل الذي يريد أن يعمله يؤدي إلى مفسدة أو لا يؤدي إلى مفسدة، لأنه يريد أن يدخل هذا، يقول: وقد تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمقصود أن هذا القسم ينظر إلى الوسيلة التي يريد أن يعملها، هل هذه الوسيلة تؤدي إلى مصلحة أو أنها تؤدي إلى مفسدة. فإذا كانت تؤدي، لأن هذا يرجع إلى الإنسان بنفسه، فإذا كانت تؤدي إلى مصلحة عمل بها، وإذا كانت تؤدي إلى مفسدة فإنه يمتنع بها، يمتنع عنها. وهذا يرجع إلى حالة الإنسان في نفسه هو، يعني هو الذي ينظر إلى هذا الأمر، فإذا كان سيؤدي إلى مصلحة مضى فيه، وإذا كان يؤدي إلى مفسدة فإنه يمتنع عنه. وبالله التوفيق. وهذا هو آخر الدرس من هذا الكتاب في هذه السنة. وبالله التوفيق. وإذا كان أحد عند السؤال ممكن تعطونا الأسئلة. هذا سائل يقول أنا مريض يمكن بالقولون وإني أعاني من هذا المرض وكلما توضأت هذا يخرج هواء. يا أخي لا تصلي إلا على طهارة متيقنة سواء صليت مع الجماعة أو صليت بمفردك، لا تصلي إلا على طهارة. وهذا يقول أنا موظف عند صاحب عمل وأكلت مالا حراما والآن ندمت وتبت إلى الله ولم أتسامح من صاحب المال ولا أقدر أن أتسامح منه، فهل يقبل الدعاء؟ لا، لازم إنك تعطيه فلوسه التي سرقتها تعيدها له بأي وسيلة كانت. أولادي عمرهم من 20 سنة ويهملون الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عنهم. إذا كانوا لا يعدون الصلاة بلغ عنهم هيئة الأمر بالمعروف. أخي عائش معه 20 سنة وأنا أحاول أن يعتدل من أن يعدل من أخلاقه، إذا كان ما هو بمعدل من أخلاقه ما يجوز لك تبقى معه. وهذا يسأل عن الرؤية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة، يراها العبد أو ترى له. وهذا يقول بينوا لنا كتاب الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمناسبات. كتاب الناسخ والمنسوخ فيه الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، هذا أوسع كتاب كتب في النسخ. وأسباب النزول فيه كتاب لباب النقول في أسباب النزول. وكتاب المناسبات فيه كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآي والسور للبقاع 30 مجلدا. وهذا يقول أبي تزوج امرأة فأنجبت له بنتا ثم تزوجت رجلا آخر فأنجبت منه بنات، هل هن خوات لنا؟ أبي تزوج امرأة فأنجبت له بنتا ثم تزوجت رجلا آخر فأنجبت منه بنات، لها البنات هؤلاء ربائب لأبيك فقط. اعتمرنا والحمد لله، فهل لنا أن نعمل عمرة ثانية من التمعين لبعض أقاربنا من الأموات؟ نعم، جزاك الله خيرا. وهذا يقول هل أهل مكة إذا أرادوا العمرة لهم أن يطبعوا ويرملوا؟ كل معتمر. أريد أن أساهم في شركة أي أشتري أسهم. يا أخي لا تدخل في شراء وبيع الأسهم لأن الكثير منها ربوي ولا تستطيع تميز ما كان ربويا وما لم يكن ربويا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والذي لا يريبك هو أن تتجنب هذه الأمور المشتبهة. وهذا يقول يسأل عن السدل في الصلاة. السدل في الصلاة خلاف السنة، يعني كون الإنسان يصلي هكذا هذا خلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبض. هذا يقول إن شيخ الإسلام يقول العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. هذا صحيح، هذه درجة الإحسان، لكن من يصل إليها؟ ولا هذه اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مشط رأسي بعد الإحرام جاهلا بالحكم، إذا كان سقط شعر فإنك تتصدق بإطعام 6 مساكين يعني 9 كيلو رز، وهذا يقول هل هذا يقول هل على أهل مكة عمرة؟ العمرة إذا أراد أهل مكة ولا غيرهم، وإذا أراد يحرم يخرج إلى الحل. ويقول هل الطواف تحية المسجد؟ نعم، إذا دخلت تطوف، فإن لم تتمكن فإنك تصلي ركعتين. صديقا لي قد مات وتزوجت زوجته وله أولاد صغار، وإني لا أملك منزلا وسكنت معهم، هل يجب علي؟ نعم، تعطيهم الأجرة، يعني تبي زوجه وتبي تسكن في بيت الأيتام، والله هذا طيب. هذا لأن سكن الزوجة واجب عليك، فأقل الأحوال أنك تدفع ما لا يقل عن 3/4 الأجرة. هل يجوز إدخال الأولاد الصغار إلى أماكن اللعب؟ إيه، علشانك تعلمهم التعاليم السيئة، إلى أماكن اللعب التي فيها تصاوير ومجسمات ذات الأرواح، لأن هذا من التربية السيئة. أنا موظف من بلد كذا، أخذت إذنا من الإمارة للدراسة الجامعية، وبعد أن خلصت دراستي أتيت إلى هنا للعمل حيث أن راتبي يصرف على أساس أني دارس. يا أخي ما يجوز لك، راتبك اللي يصرف من هناك لا يحل لك. هذا يسأل أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا شرحته فيما سبق مرتين، مرة هنا ومرة في الدرس اللي هناك. وهذا يسأل عن حديث العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. الإنسان إذا جامع زوجته ينزل خارج الفرد، ينزل برا، هذا هو العزل. وهذا يقول سمعتك تحذر من الانتماء إلى الجماعات الإسلامية وتنصح طالب العلم. أنا أنصح باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والفرقة الناجية، أما كون للإنسان كل 2 شهر 13 مع جماعة من هنا وجماعة تسب جماعة، هذا ما هو بصحيح. هذا يتمسك بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال يقول سمعنا من يقول إن علم أصول الفقه من علوم أهل البدع، وعلى هذا يهجر. إذن تهجر العلم وتهجر اللي درسه وتهجر اللي حضره كل هذا. ويقول عليكم بكتب أهل السنة، هذا صحيح، لكن ما تستطيع فهم القرآن ولا تستطيع فهم السنة إلا عن طريق علوم القرآن وعلوم وعلم الأصول. جهل سبحان الله. عندنا في الحي شباب يخرجون كل يوم 4 خرجة بعد العشاء في البر، وفي كل شهر يخرجون ويقولون بأن هذه تزيد في الإيمان، وينصحون إذا كانوا من حقين التبليغ لا تخرج معهم.